بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 19 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. كيف نعم؟ نافع إيه؟ مع مصدريه وزيدا خلا خلا فعل ماضي اتى نعم. كيف لا لا يا اخي ما يعبث. صبر يا جماعه، الرجل الظاهر انه سارح من تعدي يمكن البحر الاحمر، لان خالد المعرفة التو احنا معلمين نفس المثال. اي ما في شك في الماضي، لكن ما نبي الفاعل حتى نشوف الفعل وش اعرابه. اصبر يا اخي انت بتعرف لانك عربتها من قبل. نعم اي نعم، لكن ايش تقول مبني على ايش؟ الفتح. وش آخره؟ لا وش آخر هذا الفعل؟ الألف يكون مبني على الفتح. أنا ما أسمعت إعراب خالد، لماذا؟ طيب الجارك على إيش؟ فعل ماضية ها. على ايش؟ على الالف من مظهرها تعذب. كمل يا اخواني، هذه ما هي مشكلة، لان خلا معروف من اخر الف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، اما فتحة ظاهرة كضرب او مقدرة كرمى وعداء وخلاء وحاشا. نعم خلاء فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على المقدر على الالف. نعم مانع من ظهورها، مانع من ظهورها بتعذب. نعم وزيدا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. نعم وزيدا مفعولا به منصوب على انفصل فتح الظاهر. زيدا مفعولا به مفعول أنت بالنصب بالرفع. نعم صحيح يا جماعة. طيب في عدا المستثنى بعدا هنا نعم. ايش حكمه؟ إذا كانت مسبوقة بماء. طيب وإذا كانت مجردة؟ إذا كانت مجردة بنزلته. أحسنت. مثل لها مجردة. رأيت القوم على زيدا. رأيت القوم على زيدا وعلى زيدا. تعرف شيء؟ نعم. تعرف على وجه الجر؟ رأيت القوم على زيدا. رأيت فعل فاعل رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. إبراهيم الحدي انتبه. نعم التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. القوم مفعول به منصوب على تثبيت فتح الظهر على آخره. عدا فعل أو عدا هنا حرف جر حرف جر. نعم مبني على السكون. طيب

الإعراب وقفنا على النصف الثالث، نصف الصف الثالث. وين الثالث؟ ها؟ لا لا مهون أول، لا لا نصف الثالث متأكد ما في إشكال، لكن أنا اللي بالمنصب كلهم ضيوف ما شاء الله. أنت هذا يجوز فيه وجه واحد من جهة اللفظ، ما فيه إلا النصب، فهمت؟ لكن في الإعراب يختلف. طيب أعربه على أنه مستثنى، ما رأيت أحدا إلا زيدا. أن تقول الماء ولا ما نافية؟ ما. ما الفرق بين هذا وبين ما قلت؟ الماء. الماء معروف الماء. لا ما يكفي هذا. ما نافية. يقول العلماء إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فانطق بها بلفظها، وإذا كانت مكونة من حرف واحد فانطق بها باسمها. فهمت الحين؟ ها؟ هل تقول الها واللام حرف استفهام؟ الها واللام حرف استفهام اذا قلت هل، ولا هل بلفظها؟ هل بلفظها لانها مكونه من حرفين. طيب واذا قلت مررت بزيد تقول بي حرف جر الباء، ليش؟ لانها حرف واحد. زين الحمد لله عرفت القاعده والتطبيق. طيب إذا المثال اللي معنا ما نافية لأنه مكون من حرفين. طيب رأيتم رأى فعل مضارع. مضارع ما يمكن يبتدي المضارع أبدا، شوف ما يمكن يبتدي المضارع إلا بواحد من أربعة أحرف. ها ما رأى فعل ماضي. نعم. فعل ماضي مبني على رأيت. مبني على السكون. نعم. لماذا؟ يا. هذه اللي منقلبة عن ألف. طيب تمين ما نتعبك نسفيك؟ ها؟ يقول لا لا ما في ورطة إن شاء الله ما في ورطة. طيب رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. أتى ضمير رفع متحرك، كلما اتصل الماضي بضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. فهمت؟ يلا كمل. نعم ضمير متصل. ضمير متصل مبني. مبني على نعم لا مهاي الرفع، لأن جميع المبنيات ما يمكن تكون فيها رفع ونصب وجر أبدا. مبني على الضم. على الضم في محل رفع فاعل. نعم أحدا. نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه. طيب إلا أداة استثناء. نعم. زيدا مستثنى. مستثنى مستثنى. منصوب. منصوب علامة نصبه. أي على الاستثناء. على الاستثناء. وعلامة نصبه. فتحة. والله على آخره. تمام. زين. الحمد لله. حاشا زيد. حرك زيد. أو زيدا أعربها على الوجه الأول. نعم. طيب نعم لا حاشا استثناء وجر. زيد اسم مجرور. ايش؟ نعم. اللي بعدك. طيب طيب الأخ وكذلك. يلا أخذت أخذت. يلا أعربها على النصب. قام القوم حاشا زيدا. حاشا فعل ماضي. حاشا فعل ماضي دال على الاستثناء. دال نعم. وفاعله فاعل. يحتاج إلى فاعل. مستدل. وجوبا ولا جوازا؟ جواز. ايش تقول يا جماعة؟ وجوبا. وجوبا تقديره هو، وهذا مما استثني، لأن العادة أن تقديره هو يكون جوازا إلا هنا. نعم. أي نعم، في بعض الأبواب، لكن اللي مر علينا أمس. ها زيدا. لا فعول به منصوب. نعم. وعلى ما يشهد أحسن. يلا يا سبيل، كم وجها يجوز في قولك قام القوم ما عدا زيد؟ ها؟ ها؟ ما عدا زيدا. ولا يجوز الجر؟ ها؟ لا يجوز. نعم. لأن لماذا؟ تقدم ما. أعربها. قامت الماضي مبني على الفتح محل من الإعراب، القوم فاعل مرفوع بالضمة، مرفوع على من رفع الضمة الظاهرة على خلفه. قام القوم ما نافية. لا مصدرية. نعم. عدا فعل الماضي مبني على الفتح. معنى خالد، اسمك خالد؟ يلا عبد الله. معنى يلا ما تأكد. ما عدا عدا. نعم كذا. فيه ناس عارضوا رشاد على فتح المقدر على. نعم يعني فتح مقدر على. طيب نعم. زيد المفروض به منصوب على الفتح الظاهر. تمام. الأخ على الجدار. ها؟ ضيف. طيب. الرابع. أنت. طيب. ما قام الرجال إلا زيد. ما قام الرجال أصبر إلا زيد. ها ليش إلا إيش إلا زيدا؟ بس زيدا إلا زيد. بس زيد. إيه. لماذا؟ لماذا؟ يكون ما أقول لماذا؟ أحسنت، لأن ما قبل إلا تام منفي، أعرفه أعرفه على الوجه الأرجح. كيف كيف ما قام القوم ما قام بالحجاب إلا زيد؟ نعم. وش قلت؟ ما كيف ما نافية؟ تأكد. طيب يلا. قامت الألفاظ المبني على الفعل. نعم. والرجال فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نعم. إلا زيد. إلا ذات استثناء. نعم. وزيد بدل. نين. نعم. ما تقول أداة استثناء ملغاة؟ أقول لك. نعم. ها. أداة استثناء ملغاة. نعم. وزيد بدل من الرجال. ها؟ زيد بدل. منين؟ من الرجال. نعم. بدل مرفوع مرفوع. ثم الظاهر. طيب. اللي بعدك أمين. ما قام إلا زيد أو زيدا؟ قام إلا زيد. زيد لماذا؟ لأن كلامه ناقص. يلا أعرف. في عمر حسن موقعه في الجملة، أحسن موقعه في الجملة. ما نافية، قام فعل ماضي مبني على الفعل، إلا أداة استثناء، أداة استثناء ملغاة. زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر. صح. بعده؟ نعم. قام أبو زيد الفاضل. حرك الفاضل. قام أبو زيد الفاضل. يا عبد الله معنا. أصبر، حرك الفاضل قبل. قام أبو زيد الفاضل. الفاضلي. الفاضلي. يكون مضاف إليه. ها؟ يكون مضاف إليه. كيف؟ كأن الناس رفعوا سهامهم. الفاضل بالرفع، كأن الناس رفعوا سهامهم أيضا. خليك كم جني يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. يلا مش كلم. أيه الرفع ولا الجر؟ يجوز وجهان. هل يختلف المعنى على الوجهين أو لا يختلف؟ يختلف. ها؟ يختلف. كيف؟ إذا قلنا يعني الفاضل يكون مضاف إليه. وشلون؟ إذا قلنا الفاضل يكون مضاف إليه. لا أنا أسأل هل يختلف المعنى؟ ما هو بالإعراب. لا المعنى يكون واحد. المعنى واحد حتى على اختلاف الوجهين. الرفع والجر. ماشي الناس ما مطيعينك. طيب إذا كان الرفع فيكون صفة للفاعل أو أبو زيد، إذا كان بالجر هي صفة للمضاف زيد. يعني إن كان الفاضل هو الأب تكون بالرفع، وإن كان الفاضل هو الابن تكون بالجر. توافقون على هذا؟ أسمعت يا أخ؟ ما اسمك؟ ايش؟ عبد القادر. يلا عبد القادر اعربها على الجر. نعم. أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه واو لأنه من أسماء خمسة. الواو نيابة عن الفتحة. قل عل بل عل. الواو نيابة عن الفتحة. نعم نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء خمسة. الواو نيابة عن الفتحة. نعم. نيابة عن الضمة يا شيخ. طيب. لأنه من أسماء خمسة. صح. قام أبوه. لا يا شيخ وين تقام؟ قام أبو زيد. وزيد مضاف إليه. نعم. وزيد المضاف. أصبر مضاف إليه مجرور. مجرور بالإضافة. ها. أحسنت. الفاضل. زيد مضاف الفاضل مضاف إليه. لا يا أخي كيف زيد أبو زيد الفاضل. العلم ما هو بإضافة إلا على تأويل. صفة يا شيخ. صفة ليش؟ زيد. نعم. وصفة المجرور مجرور وعلى مجرد زين. أحسنت. هل بعدك؟ ها علي ما أخذت؟ يلا أعربه على وجه الضم. جاء أبو زيد الفاضل. قام أبو زيد الفاضل. الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. واو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلم الجر الكسر الظاهر مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة وعلم الجر الكسر الظاهر على آخره. نعم. الفاضل صفة لأبو. نعم. وصفة المرفوع مرفوع على مدرب الضم الظاهر على. نعم. أحسنت. شيء بها أخذ؟ ما أخذت. سيف ما أخذت. مشكلة. ها؟ ما أنت في الصف الأول بالأول. أول ما جاء الدور؟ إيه جاء الدور وأنا في الصف الأول ما أخذت. ما أخذت. خلاص ما دام شايل آدم. المثال يعني منفوس من الأعراب عامة. لا عام. لا لا عام لأن نحب نتذكر المؤامرة. يلا يا شيبة. أكل الغلام رغيفا إلا نصفا. أكل فعل ماضي. نعم. مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. طيب. الغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رغيفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على إلا أداة استثناء. نعم. إلا أداة استثناء نصفا. نصفا مستثنى من الرغيف ومستثنى المنصوب منصوب منه. مستثنى من الرغيف ومستثنى المنصوب منصوب مثل. توافقون على هذا؟ اي ما هو مستثنى من الرغيف. تقول الا اداة استثناء ونصفا ونصفا مستثنى منصوب على الاستثناء وعلى نصبه. طيب نصفه او الا نصفا فقط. نعم نعم. نصفه وهو مضاف. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. أحسن تمام. بعده من اللي بعد؟ أنت ما أخذت حميد؟ متأكد؟ أخذت له مرة بعد ما قرأنا كتاب الاستثناء. أخذ مرة؟ ها؟ يكفي تونا. ما أخذنا دور. ما أخذنا دور الآن. من بعده غير السنة. ها بعده من يلا ضيف واللي بعده محمد بن هرب الثالث ولا بالرابع ولا بالخامس الخامس خلص الرابع نبدأ بالخامس اي عبد الرحمن هو مع عبد الرحمن مؤذننا يلا عبد الرحمن جاء القوم ما جاء القوم إلا فرسا كم يجوز الفرس من وجه ما جاء القوم إلا فرس ما هما النصب والجر النصب واضح لكن الجر إيه لكن بالجر هم يقول ما جاء القوم إلا فرسا وانا ما يصير القوم على خيل فجاء احد خيولهم وهم ما جاءوا فقلنا ما جاء القوم الا فرس ها وهو لماذا مع ان الذي قبله تام منفي ما عاد قلنا إلا رجل أصلاً ما جاء رجال ما جاء لها الفرس يجوز النصب والضف إيه. أنت من قريش ولا من تميم أصبر أعجبني يا أخي كانك من تميم فقولك إنه يجوز الرفع مقبول أجب يا أخي أجب النصف إذا أنت من قريش رجعت عن خطك الأول ها؟ طيب من يبين لي ليش اللي صار من قريش يكون بالنصب فقط ومن تميم يكون بالرف والنصب لأن تميم تعذبه تجعله موصوف الاستثناء المنقطع من غير جنس المستثنى منه عندها يجوز نصبه يعني لا تفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل والمنقطع منصوب على الاستثناء عند تميم اذا كان من غير جنسه عند قريش لا يكون الا منصوبا عن اي يعني لان تميما يقولون ان الاستثناء المنقطع كالمتصل وقريش يجعلون الحكم اذا كان منقطعا وجوب النصب كذا يا عبد الرحمن أعرفها على أنه منقطع منصوب ما جاء القوم إلا فرسا نعم نعم لا يا أخي لو كان بدأ صار مرفوع ها؟ لا صح طيب تمام بقى الخامس أظن من الخامس رفع أصبع ها بس تجيب إن شاء الله يلا أعرب. لا يجيب على السؤال إلا من حضر. هنا إلا من حضر. لا نعم لا مهم لا. نعم على حقه. نعم أصبر بقينا فاعل يجيب. لا أجار المجرور ما يكون فاعل. طيب ما خالف استمر. إلا لا إما أن تكمل تقول إلا أداة استثناء ملغاة أو تقول إلا أداة حصر. نعم من سلام لا ما تقدم شيء تقول اسم موصول فاعل مبني على الحرف فاعل. ليش فاعل؟ فاعل لان الكلام هنا ناقص ما اتى فاعل. اي احسنت. اذا من اسم موصول يا اخ كمل. من اسم موصول مبني على السكون تكلم جزاك الله خير. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب حضر لا يا حضر حضر فعل حضر فعل ماضي. نعم نعم. والفاعل ضمير. نعم ضمير مستتر. نعم جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. متى يكون وجوبا متى يكون جوازا؟ ما تعرف؟ يكون وجوبا إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت، ويكون جوازا إذا كان تقديره هو أو هي. والآن تقديره هو ولا إيش هو؟ إذن مستتر جوازا. أين صلة الموصول؟ من ها الجملة الفعلية؟ الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل له لا محلها من الإعراب. عرفتها؟ طيب اجتهد اجتهد بارك الله فيك. العائد. نعم العائد. يلا العائد تعرف العائد ها؟ ايه ايه نعم. لا يجيب على الدرس إلا من حضر. ها ايش يعني انتهى الوقت ولا الإعراب ما انتهى؟ يلا يا أخي يلا يا رشاد أنت اللي أتيت به اسأل سألت عنه. ها؟ على تقدير من حضره يعني إذن العائد محذوف والتقدير إلا من حضره. نعم. ها؟ لا إلا من حضره أي الدرس. والله يحتمل ان الفاعل هو العائد هو الفاعل لان من حضر يعني هو الظاهر ان العائد هو الفاعل. هنا من حضره حضر الدرس. اي لو قلت الا من حضر تمت الجمله. فظهر ان يصلح ان نجعلها هو يعني الفاعل او نجعلها الضمير المحذوف العائد على الدرس. هنا سبحانه. المثال: نجح الطلبة ما عدا المهمل. إذن لا حق لك. اللي بعده أمين أخذت ظن. اللي بعده بس تظن هذا الرابع. يلا شوف المثال: نجح الطلبة ما عدا المهمل. ما عدا المهمل إيش؟ ما عدا المهمل بالنص. طيب ما عدا المهمل لا خطأ. خطأ؟ لماذا؟ لأن ما عدا سبقتها الماء المصدرية. أحسنت تمام. أعرف نجح فعل الماضي مبني على الفتح، الطلبة فاعل مرفوع بالضمة ظاهر على آخره، ما عدا ما المصدرية، عدا فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، شوف مبني على الفتح فتح في منع من ظهورها التعذر. على فتحة مقدرة على آخر. على آخر منع من ظهورها التعذر. طيب الفاعل مستتر تقديره وجوبا تقديره. أحسنت. ما عدا المهملة نعم. مفعول به منصوب بفتح الظاهر على آخر. طيب الأخ أو أنت أخذت بالأول. نعم عندك استعداد يا هند؟ ما حضرت يعني ما عندك استعداد؟ ها؟ نعطيك مثال نشوف. أكرم الطلبة إلا المهملة أو إلا المهملون بالنص. طيب تعرف أكرم فعل أمر نعم مبني على السكون. أحسنت. طلبة الفاعل أكرم فعل ضمير مستتر نعم في رفع الألف وجوبا ولا جوازا؟ الله أعلم. الله أعلم صحيح. طيب هذا من العلم أن يقول سلم لا أعلم الله أعلم. طيب عبد الرحمن وجوبا وش الضابط الآن؟ نحن وأنت إذا كان تقديره نحن. نحن وأنت وأنا هذه وجوبا وهي وهو جوازا إلا في إلا ما استثنى. طيب يلا أخ إذا المستتر وجوبا تقديره أنت. الطلبة يمسك الله خير. اللي بعده من عبد الرحمن؟ ما في محمد. يلا الطلبة نعم إلا المجتهد غير المثال غير المثال. أكرم الطلبة إلا المجتهد المثال صحيح ها؟ إلا المجتهد صحيح. الطلبة إلا المجتهد صحيح أو معكوس؟ كلكم تقول صحيح ها؟ اي صح صحيح اعرابا لا معنى كذا. محمد كيف نقول اكرم الطلبه الا المجتهد؟ هذا ظلم. ها معروف الاكرام ما في اكرام خاص. طيب نبدا من الاول ها محمد انت بالخامس. طيب يلا اعرف أكرمت القوم كلهم إلا زيدا كلهم إلا زيدا. نعم. نعم. القوم. القوم نعم. على علامة نصبه. نعم. توكيد ليش؟ توكيد للإكرام. لإكرام القوم. فيه إكرام كلي وجزئي. أكرمت القوم كلهم. توكيد للقوم. وتوكيد المنصوب منصوب. نعم. وعلامة نصبه. نعم. إلا زيدا. نعم. وزيدا مستثنى منصوب على استثناء وعلى نصب الفتحة الظاهرة. طيب ما تقول في الاستثناء هنا هل هو واجب النصب أو لا؟ بلى واجب. لماذا؟ لأنه تام موجب. لأن الذي قبله تام موجب. أحسنت. يلا أحمد. أعتقت العبد كله صح؟ أعتقت العبد كله. طيب أعرب. أعتق فعل الماضي مبني على اسم شوند صالح بضمير رافع متحرك والتاء ضمير متصل في محل رافع مبني على الضم في محل رافع فاعل. نعم. العبد. العبد مفعول به منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره. وكل توكيد كلهم وكل حرف حرف توكيد. حرف. وكل اسم توكيد. توكيد. توكيد. كله. للعبد. للعبد وكل مضارب. وش اصبر توكيد. توكيد منصوب منصوب. نعم. وكل مضارب. وعلامة نصبه. ولها ضمير متصل. لماذا تقول وها؟ لأن ها إذا كان من حرفين فأكثر. إذا مش تقول الآن. كل مضاف والها مضاف. نعم. مبني على إيش؟ كله. نعم. تمام. خسر الناس إلا المؤمنون. خسر الناس إلا المؤمنون. خطأ. ليش؟ إلا المؤمنون. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب. نعم. يجب أن يكون ما بعد إلا استثناء منصوب. أحسن. طيب أعرف. خسر فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. الناس. نعم. فاعل. نعم. إلا أداة استثناء. نعم. المؤمنين استثنى إلا منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن منصوب على الاستثناء. منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر ثاني. نعم. والنون. والنون علامة والنون بدل والنون عوض عن التنوين في المنصوب. في الاسم. طيب. ما نجا القوم إلا فرسا. أصبر خليك معي. هل إلا فرسا أو إلا فرس؟ إلا فرسا. إلا فرسا. وجوبا. طيب لماذا؟ لما قبل لا تام. لا هو تام لكنه موجب ولا منفي؟ طيب إذن جواز ما حضرت. طيب أصبر شو تقول؟ وجوبا استثنى من قطع إلا في رأى بني تميم. نعم أحسنت. يلا أعرفها على النص. ما نجى القوم فرصا. ما نعم لا نعم المقدر. نعم منع من ظهورها. نعم القوم فاعل مرفوع وضم الله على اخره. طيب الا اداه استثناء. نعم الا اداه استثناء. اي نعم استثناء بالا منصوب على التصريف منصوب على الاستثناء. طيب تعرفه على لغه بني تميم؟ اول انطق به على لغه بني تميم. إلا فرس. طيب طيب على لغة البدل عندهم اعرف. نعم سنت. مررت بأبي زيد أخي عمري. صح المثال ولا لا؟ مررت بأبي زيد أخي عمري. صحيح؟ وش تقولون؟ ها؟ صحيح؟ طيب أعرف. نعم لماذا بني على السكون؟ الأصل لا الأصل في الماضي بعد فتح. ضمير الرفع المتحرك. نعم نعم هو مرفوع. نعم نعم في محل. نعم فاعل زين بأبي زيد أخي عمرو. كسرة. ليش؟ نعم. نعم. وعن جر إيش؟ وين الكسر؟ في أبي زيد. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب أحسنت. زيد مررت بأبي زيد أخي عمري. يلا بخاري أبي مضاف زين بالإضافة. يلا أخي عمرو. يلا شوف الناس كلهم ما شاء الله عارفين. خالد صفة لزيد أو صفة لأبي؟ خطأ. بدل من أبي. بدل من أبي. من أبي زيد، يعني أن أبا زيد أخو عمر، ولا زيد أخو عمر؟ أبي زيد أخو عمر. الآن وش تبيها، بدل من زيد ولا بدل من أبي؟ من أبي. إذا يكون أبي زيد أخي عمرو، أخي عمرو أبي زيد. أبي زيد أخي عمرو. يعني أن زيدا، أن أبا زيد أخو أخو عمرو. طيب يلا كمل. أخي بدل من أبي. وبدل مجرور. نعم. وعلى مجره كيف الكسر؟ أخي عمري. ها؟ نعم، لأنه نعم. أخي مضاف. وعمر مضاف إليه مجرور بالإضافة. طيب، إن المتقين في جنات ونهر. خطأ، حرف توكيد ونصب خطأ. نعم، انتبهوا، إن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما تقول ونصب، يعني هي عمل النصب والرفع. نعم. منصوب بها. منصوب بها. نصبه الياء. لأنه جمع لفظ الثالث. نعم. والنون على ما يعني عوض عن التنوين. نعم. في حرف جر. جنات اسم مجرور عن طريق الفتح الظاهر على آخره. مجرور بإيش؟ نعم. وعلى مجال كسر ظاهرا في آخره. ها؟ طيب الواو. نعم. ونهر معطوف على جنات مجرور. على إيش؟ في جنات. إيه. نهر معطوف على إيش؟ جنات. طيب. مجرور على مجال كسر ظاهرا. أين خبر خبر إنه؟ متعلق الجر ومجرور. متعلق الجر ومجرور. خبر إن والتقدير كائنون في جنات ونهر. تمام. يلا يا بندر. تقول جاء القوم غير عمرو أو غير غيره. طيب لماذا تقول غير زيد غير عمرو؟ يعني ما قبلها تام موجب. اللي قبلها تام موجب. أعرف. جاء. نعم. فعل ماضي بالفتح. وقوم فعل مرفوع علامة رفع الفتح الظاهر على آخره. وغيره. ها؟ لا. ضمة ظاهرة. نعم. غير مستثنى منصوب. لا مو مستثنى. أداة استثناء. أداة استثناء منصوب وعلامة رفعه بفتح الظاهر على آخره. وغير منصوب على الاستثناء. نعم منصوب. وغير وعلامة نصبه. وعلامة رفعه بفتح الظاهر على آخره. وغير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. هل يجوز في المستثنى بغير النصب؟ يعني ما بعد غير. اي المستثنى بغير. يعني ما بعد غير مترودة. احسن. طيب ما قام القوم غير زيد؟ يجوز وجهان غير. يجوز وجهان هما غير زيد وغير زيد. لماذا؟ لان حكم غير حكم ما بعد عينه. ما يكفي هذا. ما يكفي اذا هذا. كان الكلام لأن يجي واحد يقول طيب ولا والا اللي بعد اللي اذا كان الكلام تام منفي. المهم نعلم حكم ان حكم غير حكم ما بعد الا فيما اذا كان الكلام تام منفي انه يجوز فيه وجهان البدل والنصب. انا ما بك تشرح لماذا يجوز الوجهان في غير هنا. اي ما قام القوم غير زيد او غير زيد. غير على الاستثناء وغير بدل. أقول لماذا يجوز الوجهان؟ لأن هو حكم يكون حكم. اترك هذه اترك هذه الإحالة ما نبيها. لأنه إذا كان الكلام تام منفي يجوز فيها في غير وجهه. لأن الكلام قبلها تام منفي. تمام صح. نعم. ما نافيه قام فعل ماضي مبني على الفتح والقوم فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره وغير بدل ما قوم بدل مرفوع مرفوع ولا غير منصوب. لا تجيب اللي أنا قلت. طيب وبدل مرفوع مرفوع عن مثل رفعه ضم الظاهر على آخره. طيب غيره مضاف وزيد مضاف إليه. نعم استمر. ثاني غير زيد. لا لا كمل زيد مضاف إليه. مضاف إليه مجرور بالإضافة مجرد الكسر الظاهر على آخره. طيب يلا يا خالد ما قام غير زيد. كيف أنطق؟ غيره. ها؟ غيره حسب العوام غيره. ما قام غير زيد. كيف أقول بغير؟ غير زيد. غير زيد؟ ليش؟ حسب العوام. طيب والعامل اللي قبله وش يقتضي؟ ها؟ تجي مع العربة. إيش؟ تجيبها بالعراب. لا ما بك تجيبها بالعراب. تجيبها الحين. طيب لو قلت ما قام زيد شف ما قام زيد حرك زيد زيد ها زيد زيد بالرفع كذا متأكد أو لا تناظر يا أخوان ما عليك منه ما قام زيد متأكد ها ولا ما قام زيدا ما قام زيد بالرفع ثابت بالرفع أقول ثابت أنت. طيب إذا كان كذلك اللي بعد قام الآن مرفوع صح ولا لا؟ ما قام زيد إلى حطيت بدل زيد حطيت غير غيره وش يصير؟ مرفوع مرفوع. تمام. إذن العامل الذي قبلها يتطلب الرفع. أعرف ما قام غير زيد ما نافية. نعم قام فعل ماضي مبني على الفتح. نعم غير عدد استثناء. لا غير فاعل. نعم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخر. نعم زيد غير مضاف غير مضاف وزيد مضاف إليه. نعم منصوب علامة مجرور وعلامة جر كسر مجرور بإيش؟ مجرور بالإضافة. نعم وعلامة جر كسر الظاهر على آخر. صح صح. متأكدون؟ خالك ثابت يا خالد. نعم نعم ما قام غير غيره. إيه ما يكون الفاعل ضمير مستتر. لا لأن القائم هو غير زيد. عرفت الآن؟ طيب خالة وأخواتها إن اقترنت بما وجب نصب ما بعده وإن تجردت من ذلك جاز فيه وجهان النصب والجر. عرفت ولا لا؟ انطق إن شاء الله ستعرف. أو عرفت إن جاءت إن شاء الله معناه أنك ما عرفت لأن الأصل في إن شاء الله

ما الذي يجوز في زيد؟ وغير النصب لا إيه إلا زيد النصب، لكن يجوز وجه آخر لأن اللي قبله تام منفي. طيب اعرف اللي عرف زميلك، قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد. نعم ما بها الفتح. نعم القوم نعم مرفوع نعم غير زيد لا أداة استثناء نعم منصوب على الاستثناء وعلى من نصبه. طيب غير زيد السلامة معناه غير مضاف نعم مجرور بالإضافة وعلى مجره. طيب ما قام القوم غير زيد شو قول فيها؟ تقول غير زيد ولا غيد زيد؟ يجوز فيها البدل. لماذا؟ ما يكفي لأن الكلام تام ومنفي. طيب اعربه على الوجهين، ما قام القوم غير زيد أنا أقولك الآن، ما قام القوم غير زيد اعرب على هذا الوجه إيش؟ نعم نعم ما قام نعم نعم نعم غير أداة استثناء منصوب على أداة استثناء منصوب على نعم وعلى متنصبه. طيب غير زيد غير مضاف زيد مضاف مجرور وعلى مجره مجرور بالاضافه على مجره الكسر الظاهر واما على الوجه الثاني نعم غير زيد نعم اعرف على هذا الوجه نعم ما يمكن أنت قلت غير بدل غير بدل من القوم نعم طيب قام القوم ما عدا زيد قام القوم ما عدا زيد أعرب قام فعل ماضي مبني على الفتح المثال سليم نعم ما عدا زيد عدا حرف أين زيد لكن أنا أقول زيد خطأ خطي أستاذي. طيب صحيح خطأ، لماذا كان خطأ ما عدا زيد؟ لأن ما منفيه، لأن ما عدا عدا وخلا وحاشا إذا سبقها ما على وجب النصب، لا هي على الحروف على نفعال عرفت؟ يجب النصب. طيب إذن كلامي قام القوم ما عدا زيد خطأ، وش الصواب؟ اعرف قام القوم عرفتها انت. ما ما نافية؟ لا، من قالك نافية؟ ما موصولة؟ من قالك موصولة؟ ترى ما حامل ما عشر عد كله لأنه صباح. ها طيب حسن، أقول مصدرية ما مصدرية؟ يلا يا أخي. ما مصدرية عدا فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير. فتح وين الفتح؟ فعل ماضي والفاعل ضمير. أيوة مبني على، لازم تبين مبني على السكون. هو يبني على السكون إلا مع ضمير رفع متحرك، وهنا ما في ضمير رفع متحرك. فتحة مقدرة على آخر، عرفت؟ كل فعل معتل بالألف وهو ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف. مشي. مبني على فتحة مقدرة، مبني على فتحة مقدرة على آخره، والفاعل منع من ظهوره. منع من ظهورها تعذب. نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا و تقديمه لم يظهر هي مش تقدير. تقديره هو هذا مستثنى. نحن قلنا القاعدة إذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، لكن هذا مستثنى. طيب إذا مستتر وجوبا تقديره هو. زيدا، زيدا مفعول به. نعم. قام القوم خلا زيد، صح؟ صح. قام القوم خلا زيدا، وهذا صح. سبحان الله. قام القوم خلا زيد، ها؟ ايش؟ ما صحيح. وش هو جوابه؟ جوابه صحيح. اي طيب، اعرفها على الجر. نعم. قوم فاعل، خلا حرف جر، فاعل كم؟ فاعل مرفوع على طرف الضم الظاهر على آخره. نعم. خلا ذات استثناء، زيد مستثنى حرف جر، خلا حرف جر دال على الاستثناء. دال على الاستثناء. نعم. زيد اسم مجرور بخلا وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره. صح. طيب هذا الإعلان الأول. طيب نعم. نعم. لا مصدرية. هنا ها ما خلى الله، ما خلى الله. نعم. ما أصلح. على أن خلاك فاعل تريد، ما أصلح. لكن على أن خلاك مستثنى إذا سمع هذا عن العرب صح، على أن الكاف مستثنى. نعم. ليش ما يجعل هذا يعني كلمة حاشا يعني مثلا تجعل اسم وبعدها مضاف إليه؟ هم يقولون حرف. يعني ما شابهت الحرف هنا. وليش؟ بلى، ثلاثة أحرف. إلى ثلاثة أحرف على كثير من الحروف ثلاثة أحرف. نعم. يعني قام القوم تجاوز زيد، هذا معنى يعني يقدرون من المعنى. نعم. اي انا كثير من القران. اي نعم. الاستثناء المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن من جنسه. والجنسيه قد تكون عينيه وقد تكون معنويه،